وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. ولا تقل للخائنين خصيما. واستغفر الله. إن الله كان ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطا Thank you.